بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن أنواع الشرك التي ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير منها الحلف بغير الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى إن كان قصد من يحلف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد كما في بعض الأحوال، فإن ذلك من الشرك الأكبر، ويعرف ذلك بقراء من حال الحالف، كما لو توجهت عليه يمين فيقال له احلف بالله فيحلف كاذبا، فإذا قيل له احلف بالشيخ الفلاني أو بالولي الفلاني، أو عند النصارى يقال لهم احلفوا بالمسيح أو بمريم، فعند ذلك يقر ذلك المنكر ويأبى أن يحلف كاذبا بشيخه أو وليه أو ذاك أو بالنبي أو بالمسيح أو بأمه، فيقر ويعترف ويفضل الاعتراف بالحق على أن يحلف به كاذبا، وقد حلف بالله كاذبا، فيستهين بالحلف بالله عز وجل ويعظم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ويأبى أن يحلف به كذبا. فهذا من علامات الشرك الأكبر، ومن قرائن أنه يعظم المحلوف به كتعظيم الله بل أشد. وكما إذا توجهت على خصمه يمين فيقال له يحلف لك بالله، فيقول لا أرضى حتى يحلف بحق هذا الغالب الطالب أو هذا الطالب الغالب الولي الفلاني وعند قبره، ويسميه طالبا غالبا، يطلب الحق ويغلب من خالف فيه والعياذ بالله. وهذا شرك في الربوبية وشرك في الإلهية، لأن اعتقاده أن الولي الفلاني والصاحب القبر الفلاني طالب يطالب وهو ميت وغائب وعاجز يطالب بالحق، وأنه غالب على ما يريد، فهذا وصف له بصفات الرب سبحانه وتعالى الغالب على أمره عز وجل، فهذا شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. وحلفه به وطلبه الحلف به إذا حلف به البعض أو طلب الحلف به من الشرك الأكبر والعياذ بالله. أما النوع الثاني من الحلف بغير الله عز وجل فهو يجري على الألسنة تعودا، ولا يقصد تعظيم ذلك المحلوف به كتعظيم الله، ولو سئل لا أقر بتعظيم الله دون تعظيم المحلوف به، لكن قصده اليمين والتأكيد على ما يقول تغليظا لحق هذا الذي يحلف به، كما يحلف كثير من الناس بحياة أولاده وتربة أبيه ورحمة أمه، ورحمة أمه فيها احتمال، أو الرحمة إذا قصد بها رحمة الله لهم وفعل الرب عز وجل من صفاته فهذا فيه احتمال، لكن كثير منهم يقصدون بالرحمة موضع الدفن، لذلك يقولون تربة فلان ونحو ذلك، وشرف أبيه وشرفه، يحلفون بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا بأي مخلوق ولو بالكعبة ولو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحلف إذا سئل صاحبه كررنا مرات أن موسيقى الناي المسمى بنغمة الأذان موسيقى محرمة فضلا عن وجودها في المسجد، فلا بد أن يغيرها بأي طريقة كانت، يروح لمحل موبايلات يتصرف في أنه هو يغير النغمة الموسيقية المحرمة، وهي إذا وجدت في المسجد تقطع خشوع الصلاة وتقطع تركيز الدرس وتقطع الكلام وتركيز السامعين. فنسأل الله أن يعافي إخواننا من ذلك. نقول أن الذي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى قاصدا الحلف والتعظيم للمحلوف به، لو سئل أتعظمه كتعظيم الله فلا أنكر، وحاله كذلك يعني يعظم الحلف بالله فوق تعظيم الحلف بالشرف وبالأمانة وحياة أولاده وحياة أبيه وشرف أبيه وتربة أمه ونحو ذلك، وكذا الحلف بالكعبة وغلو الرافضة في الحلف بعلي وبالحسين وبالأئمة الذين يزعمون أنهم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أنواع الحلف الذي يحلف به كثير الناس، فهذا داخل في عموم من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن هذا في الأغلب لا يقصد به توجيه العبودية له من العبودية القلبية أو حتى في الظاهر، وإنما هو يعظمه بما جرى على لسانه من القسم به، فهذا شرك أصغر عند عامة أهل العلم، ولا أعلم أحدا جعله شركا أكبر مطلقا، لكن كما ذكرنا إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهذا يكون فيه الشرك الأكبر، قصد تعظيمه لكن دون تعظيم الله ولا يقصد أن يعبده من دون الله فهذا شرك أصغر. بقي أن نقول أن الحلف الذي يجري على الألسنة صيغة من غير قصد الحلف، إنما يريد تأكيد الكلام وتنبيه السامع ونحو ذلك كافتتاح كلمة كلام ونحوه أو ختمه به، فقد جرى على ألسنة المتقدمين من ذلك شيء كثير، بل قد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال سأل عن أركان الإسلام فأقسم أن لا يزيد عليها ولا ينقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء والنهي عن الحلف بغير الله، وهذا ليس بصحيح، فإن الشرك بأنواعه كلها النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منها قبل البعثة وبعدها، ولذلك نقول أن هذا أمر لا يرتبط بوقت التشريع والله أعلم، ولكن هي كلمة تجري على اللسان صيغتها صيغة الحلف، والمقصود منها واستعمالها يكون في غير مقصود الحلف، وقد استعملت العرب جملا كثيرة في ذلك، بعضها في صيغة الدعاء وبعضها في صيغة الخبر، ولا يقصدون حقيقة الخبر ولا حقيقة الدعاء، مثل تربت يداك، ثكلتك أمك، ويحك، ويلك، وهذا يستعملونه كثيرا في معاني الحث والمنع والتوكيد والتنبيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك، هذا لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت معاذ وأن يدعو عليه بالموت وأن تصبح أمه ثكلة فيه، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا يقصد أنها التصقت بالتراب، ولكن استعملت على معنى الحس والترغيب، مع أن أصلها التصقت بالتراب، قيل فقرا وقيل غير ذلك، لكن نقلت عن أصل معناها. وكذلك لعمري عند الكثيرين، وقد استعملت عائشة رضي الله عنها فقالت: لعمري ما أتم الله حج امرئ لم يطف بالصفا والمروة. لعمري يعني وحياتي، فهذا لا يستعملونه بمعنى الحلف، وقع من السلف كثير من ذلك لعمري. نعم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي شبيه عن الحسن أو الحسين، بأبي هو شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، بأبي. فهذا ظاهره أيضا أنه كما ذكرنا صيغة قسم، لكن تستعمل في معنى التوكيد. فهناك ألفاظ نقلت عن صيغتها الأصلية واستعملت في غير معناها، ويحك وويلك للتنبيه، فهكذا في هذه المسألة. فلو أن الناس استعملوا هذه الكلمات في هذا المعنى فهذا ليس بمحرم، والله أعلم، لأنه أصلا ليس بحلف. فأقرب ما يكون في ذلك من استعمال كثير من الناس بغير قصد الحلف، يقول له مثلا: والنبي الساعة كام؟ والنبي تناولني البتاعة دي، من غير أن يقصد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول يمنع من ذلك من باب سد الذريعة، لأن تعود ألسنتهم على الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ربما أدى إلى قصد الحلف وإن لم يقصدوه في مواطن كثيرة أو في أكثر المواطن التي يستعملونها في معنى التنبيه، والله أعلم. الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى حلف بالله عز وجل، أو مثل الحلف بالله عز وجل، لأن صفات الرب غير مخلوقة وهي قائمة به عز وجل، هو متصف بها. فقال أيوب عليه السلام عندما خر عليه جراد من ذهب وهو يغتسل عريانا فجعل يحثو في ثوبه، فقال الرب عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. بلى وعزتك، هذا دليل على أن القسم بعزة الله وبحياته وعظمته وغير ذلك من صفاته بما فيها كلامه عز وجل، يعني أن يقول: وكلام الله وكتاب الله والقرآن العظيم، فهذا قسم بصفات الرب سبحانه وتعالى. أما الحلف بالمصحف فلا يصح على أصح قولي العلماء، أو على الصحيح من قولي العلماء، بل القول الآخر مرجوح، وإن قال به وانعقاده الإمام أحمد وغيره، لكن منع منه أبو حنيفة. والظاهر والله أعلى وأعلم المنع، لأن الصحف المصحف والصحف الأوراق التي كتب فيها القرآن، وإن كان قصده أن يحلف بالقرآن فليقل ذلك، فليقل والقرآن. أما أنه يحلف بالمصحف فهذا يحلف بالصحف، والصحف والورق والنداد بإجماع أهل العلم مخلوقة، وأما كلام الله فهو غير مخلوق الذي كتب بها. فينبغي أن الحلف عبادة قولية، فلابد فيها من أن يراعي اللفظ الصحيح. وطالما اختلف العلماء فالراجح ما دل عليه الدليل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، والمصحف كتب فيه كلام الله وليس هو الكلام، الكلام مكتوب فيه، أما المصحف فهو الصحف التي كتب فيها القرآن. لكن إن حلف بالقرآن وبكتاب الله وبكلام الله فهذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل. ورد خلاف ضعيف عن الإمام أحمد رحمه الله في جواز وانعقاد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورواية عنه بانعقاده، ورواية بانعقاده بأي من الأنبياء، وهذا باطل، لا يصح من جهة الدليل ولو روي عن الإمام أحمد إمام أهل السنة، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على قول كل أحد، وكل يؤخذ من قوله ويترك، خاصة أنه قد نقل عنه وهو المشهور عنه الرواية الأخرى الموافقة للجمهور من منع انعقاد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأي من الأنبياء، وأن اليمين بها لا ينعقد، لا يجوز ولا ينعقد، بمعنى من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا الحلف به فإنه لا تنعقد يمينه، كما لو حلف بالكعبة أو بأي معظم في شرع الله سبحانه وتعالى، كمن حلف بالعرش أو بالملائكة أو بجبريل أو بالقلم أو باللوح المحفوظ أو غير ذلك لم ينعقد يمينه، وكذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. لذلك نقول أن هذا القول مخالف للدليل، فهو قول لا يعتد به ولا يجوز الإفتاء به، خصوصا مع وجود الرواية الأخرى الموافقة لقول الجمهور في منع الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه في مسائل متعلقة بالحلف بالله سبحانه وتعالى وبغيره سبحانه وتعالى، كما ذكرنا الحلف بصفات الله، بعزة الله، بقدرة الله، بعظمة الله، بحياة الله وحياة ربنا، فكل ذلك حلف بالله سبحانه وتعالى وبصفاته، وذلك حلف منعقد تجب فيه الكفارة إذا خالف ما حلف عليه، والله أعلى وأعلم. من أنواع الشرك كذلك إسناد بعض الحوادث إلى غير الله على جهة التفضل بها، على جهة نسبة الفضل إليها، ولا شك أن هناك من الحوادث ما ينسب إلى المخلوقين على جهة الفعل والكسب، فأما إذا نسب على جهة الخلق والإيجاد والاستقلال بالفضل، أو أحيانا يذكر الفضل لها دون الفضل لله، فهذا من عدم شكر نعمة الله عز وجل ومن جعل الأنداد لله سبحانه وتعالى. إن اعتقد أن هذه الكائنات المنسوب إليها تلك الحوادث خالقة مدبرة، وأن الفضل لها أو أن الفضل لها من دون الله أو مع الله، فهذا شرك أكبر. لكن غالب ما يجري من ذلك يجري على الألسنة من غير قصد، من غير هذا القصد، لكن غلو في شهود الأسباب، كما يقول القائل لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، لولا أن الريح طيبة والملاح ماهرة لغرقنا، لولا مهارة الملاح لا لكسرت الأمواج السفينة، لولا كليبة فلان، لولا كلبة فلان لا هجم علينا الأعداء، ونحو ذلك. فهذا كله قد ذكر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكر أن ذلك من الشرك، وهو كما ذكرنا إذا اعتقد أنها تنفع وتضر، أنها خالقة محدثة وأن الفضل لها، فذلك كله من الشرك الأكبر. ولكن إذا نسب الفضل إليها واعتقد أنها أسباب، لكن غلا في النظر إليها، تفكيره كله منصب على الأسباب، غافل عن تدبير الله عز وجل لها لحظة قوله لولا كذا، لولا البط في الدار، لولا كان الملاح ماهرا، فهذا كله غلو في النظر إلى الأسباب يجعل ذلك ذريعة إلى الشرك، فهو شرك أصغر لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ولعموم قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكذلك قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وهو أن ينسب النعمة إلى غير الله، كقول من يقول إنما أوتيته على علم عندي، هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. مثل هذه الألفاظ في نسبة الفضل إلى النفس أو إلى الأشياء دون الاعتراف بفضل الله، كل ذلك من عدم شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك من أنواع الشرك اللفظي أيضا العطف على اسم الله بما يوهم الندية، بما يوهم أنه مماثل لله، مثل أن يقول لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وثبت في حديث الطفيل أيضا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رؤياه التي رأى أنه رأى قابل رجلا من في المنام من اليهود فقال أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، وقابل رجلا من النصارى فقال له أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله، فقال له أنتم تشركون، أنتم تقولون لولا الله ومحمد وما شاء الله وشاء محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم نهيا عاما عن ذلك، فقال إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلما ذكر الطفيل ذلك عاما وحدث به الناس يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا ما شاء الله وحده. في الرواية قال أجعلتني لله عدلا، لما قال له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وحده. وأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان بلفظ الثم، وثم هنا يظهر منها جليا عدم الندية ومع وجود مشيئة للعباد لكن تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. أما العبادات فلا يشرع فيها ثم، فلا يجوز أن أقول عبدت الله ثم عبدتك، فلا يجوز توكلت على الله ثم عليك، لكن يقول ثم وكلتك، وكلتك غير توكلت عليك. ولذلك من أجاز توكلت على الله ثم عليك فقد أخطأ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن ولد من يقول ذلك مثل ذلك. لكن التوكل لم يرد إلا عبادة، التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا يفيد الاختصاص ويفيد الاهتمام، الاختصاص يعني على الله وحده توكلوا، فإياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وإن كان يمكن بقرينة أن يستعمل بعض الألفاظ من ذلك كالاستعانة والاستغاثة في المخلوق الحاضر فيما يقدر عليه كسبب من الأسباب، مثل قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ومثل أن يستعين الرجل بقريبه وصاحبه في القتال ونحو ذلك فيقول استعنت بالله ثم بك. ما ورد فيه اللفظ بالجواز مثل ما قال لا بلاغ في الحديث إن الله أراد أن يبتلي ثلاثة من بني إسرائيل، حديث الأقرع والأعمى والأبرص، فقال الملك لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فما ورد من ذلك يستعمل بثم جاز، لأن المخلوق يفعله، كان الله في عون والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهناك ألفاظ وردت، لكن ما لم يرد يقتصر على ما ورد تخصيصه بالرب عز وجل وإفراد الرب به كلفظ التوكل كما ذكرنا، ولفظ العبادة، وكذا السجود، فلا يجوز أن يسجد تكريما لغير الله كمن باب الفعل، والله أعلى وأعلم. وإن كان هذا كله شرك أصغر طالما لم يعتقد الندية لله عز وجل وأن مشيئة العبد كمشيئة الله سبحانه وتعالى. من أنواع الشرك أيضا زيارة القبور والأضرحة والأشجار والأحجار رجاء نفعها، أو التماسا لشفاء مريض أو حبل امرأة أو حفظ حياة طفل أو نحو ذلك، فكله من الشرك. وهذا مرتبط حكمه من جهة الشرك الأكبر أو الأصغر بأمرين: أمر الاعتقاد ثم أمر العمل الذي يفعله عند القبر. فإن كان يعتقد أن ذلك القبر أو صاحب القبر أو تلك الشجرة أو ذلك الحجر ينفعه ويضره من دون الله أو مع الله فهذا شرك أكبر في الاعتقاد. وإذا اعتقد له القدرة التامة والسمع المحيط وإنفاذ الأمر في الكون وأنه يدبر الكون فهذا كله شرك أيضا في الربوبية وفي الأسماء والصفات. وكذلك إذا فعل عنده ما هو شرك أكبر من صرف عبادة له من دون الله، كمن يذبح له رجاء أن يشفى ابنه، أو يدعوه من دون الله، أو يستغيث به لتحبل امرأته، أو أنه يرجو أن ينتقم له من عدوه ونحو ذلك بأن يصرف له العبادة من دون الله. فأما إذا زار القبر على جهة التوسل بصاحبها دون أن يصرف له العبادة، ولكنه يرى أن طلب الدعاء منه عندما يقول له عند قبره ادعو الله لي أو اشفع لي عند الله، ولم يصرف له عبادة من العبادات، واعتقد أنه سبب يتسبب به ويتوصل به إلى أن يقضي الله عز وجل حاجته، فهذا من الشرك الأصغر. وكذا ما يفعلونه هناك من أنواع البدع، من أصل وجود القبر مرفوعا مسنما ومعدا للزيارات ووضع صناديق النذور وغير ذلك. النذر يجب أن يعرف أن النذر عبادة، فأن ينذر الولي ليشفي ابنه أو ليصنع به يعني شيئا معينا يريده فهذا من الشرك الأكبر، أنه صرف العبادة غير الله، كما ذكرنا من جهة أنه شرك أكبر أو شرك أصغر يتعلق باعتقاد وعمل، اعتقاد الشخص في هذا الولي وفي هذا الحجر وفي هذه الشجرة، ثم فيما عمل عندها، فيما عمل عند القبر أو عند الشجرة. وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله في باب التبرك، التبرك بالأحجار والأشجار. إذا اعتقد ربوبية هذا الشيء، إذا اعتقد أنه يملك الضر والنفع فهذا شرك أكبر. إذا اعتقد أنه سبب ولكنه وفي نفس الوقت لم يصرف له عبادة فهذا شرك أصغر. إذا اعتقد أنه سبب لكن صرف له عبادة، كمن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا من الشرك، شرك في الإلهية. ولذلك لا بد أن نفرق، فإن الكثيرين لم يفرقوا بين كل ما يفعل على عند القبور وجعلوا كل من يزور القبور مشركا، وليس كذلك. لا بد أن يفرق، هناك من يزورها زيارة شركية، هناك من يزورها زيارة بدعية وهي شرك أصغر في الغالب أنها ذريعة، وهناك من يزوره زيارة شرعية يدعو للأموات ويترحم عليهم ويسأل الله لهم العافية ويتعظ ويتذكر الموت، فهذه زيارة شرعية. لكن زيارة الأضرحة التي على قبور الأولياء فيها خطر السكوت على المنكرات والمنكر الأكبر الذي هو الشرك بالله، فزيارة هؤلاء من مع السكوت على ما يرى من منكرات هو أمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليدعو لهم بعيدا حتى لا ينسب إليه الإقرار لهذا الباطل. ثم كثير منهم يشد الرحال إليها ويسافر من أجل زيارتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فمن هنا كانت هذه الزيارة مع شد الرحل مع السفر، سواء شد رحلا، هذه كناية عن السفر، يعني يقول لك طبعا أنا يشد رحلا سيسافر بشنطة أو يسافر بدون شنطة، لا، قد سافر، فطالما سافر فلا يسافر سفرا مشروعا مستحبا إلا إلى هذه المساجد. فإذا انتفت المشروعية ثبتت البدعية، لأن هذه لا تكون إلا عبادة، لا يكون أمرا مباحا، فإنما هذا الأمر طالما عظم البقعة، فإذا كان الأمر كذلك كانت زيارة بدعية على الصحيح كما بينا. فأما إذا كان بجوار المقابر أو زار أهل بلد فزار أهل القبور أو أقاربه فيها من الميتين فهذا لا بأس به، ومن هذا فهو مستحب ومشروع. ومن هذا الباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالقاصد لمدينته عليه الصلاة والسلام يسافر إليها قاصدا زيارة المسجد، مسافرا للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل المسجد وكان من الغرباء من القادمين أو كان حتى من أهل المدينة فرجع إليها، فعند ذلك يقصد القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. فهذه الزيارة شرعية مجمع على استحبابها، لكن الذي يمنع منه النية في شد الرحل والسفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ليس في المقام الأول زيارة المسجد. لا بد أن تنوي بالسفر المسجد، ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره تابعة لزيارة المسجد. لا تجعل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الأول، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الحب، ومن أجل ذلك نتبعه على ما أمر ونهى. فلذلك نقول ليس هذا جفاء كما يقول الصوفية الجهال، كيف لا نقول بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نقول بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نمتثل أمره، نمتثل نهيه، حيث قال لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذا نسافر إلى مسجده ونزور قبره تبعا لزيارة مسجده. وهذه المسألة التي ابتلي فيها شيخ الإسلام وسجن من أجلها ومات في السجن بسببها. هذه مسألة، مسألة الزيارة، السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل في رسالته الجواب الباهر لزوار المقابر قول الإمام مالك: أكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كره اللفظ لأجل أن المقصود هو زيارة المسجد، وهذا يقلب الأمر. فكلما قال للناس زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الناس تسافر إلى المدينة لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اشتهر عند كثير من الناس في أزمنة متطاولة، أن المسافر إلى المدينة لزيارة النبي، ولكن عايز أزور النبي. ربنا يوعدك بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يعيدنا بزيارة النبي الزيارة الشرعية. بعض الناس يظن أنهم يزورون الكعبة لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، والبعضهم يظن لك وفين المقام سيدنا بمكان مقام سيدنا إبراهيم فيه، يظنون أن مقام إبراهيم معناه أن هذا على قبر إبراهيم، ويظنون أنه مدفون في المسجد الحرام، ويظنون أن فضيلة هذه المسارد لأجل الأضرحة التي بها، فيظنون أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما صارت له الفضيلة بسبب وجود القبر فيه وأبي بكر وقبر أبي بكر وعمر، وأن المسجد الحرام هو لأجل أن إبراهيم مدفون وإسماعيل مدفون فيه، وادعوا بغير دليل أن إسماعيل مدفون في الحجر، ولا دليل على ذلك، بل هذا كلام باطل، وهذه المسجد لم تبنى على قبور ولا ولد فيها قبر، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبنى على قبر، وإنما سأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إنما دخل القبر في المسجد لضرورة التوسعة، وتوسع المسجد من حول القبر وظل موضع القبر وحوله مساحة لا تقصد للصلاة ولا تجعل قبلة. وهكذا الصحابة بنوا أو التابعين بنوا جدارا منحرفا بزاوية حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر مباشرة في الصلاة، وكانوا لا يمكنون أحدا من الدخول للصلاة عند القبر في حجرة عائشة رضي الله عنها. فلم يبقى إلا النية السيئة، وهو أنه يظن أنه يصلي في المسجد لأجل القبر، فهذا ظن باطل، كمن يسافر لأجل القبر، كمن اتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، وكمن اتخذه عيدا فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، وقد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة مشروعة، هذا من أعظم القربات، وهذا نتقرب به الله سبحانه وتعالى كما نتقرب بزيارة قبر أبي بكر وعمر. وكما إذا ذهبنا إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زرنا كذلك شهداء أحد، وزرنا أهل بقيع الغرقد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده من المسلمين، وإذا كنا في مكة أيضا نزور قبور المسلمين في مقابر المعلات وغيرها. فزيارة القبور دون سفر دون شد رحل زيارة شرعية، أما الزيارة البدعية فهي أن يزورها يتوسل بزيارتها إلى إجابة دعائه، يدعو الله عندها، يظن أن الدعاء عندها مقصود، لك ما تنساش إلي عند النبي، يظن أن الدعاء بجوار القبر له فضيلة، ولذلك اتفق العلماء على أن الداعي إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ويستدبر القبر، دلالة على أنه ليس هناك فضيلة للدعاء عند القبر، يستدبره يجعله خلف ظهره ويستقبل القبلة باتفاق الأئمة الأربعة. فدل ذلك على أنه لا فضيلة للدعاء عند القبر خصوصا، ولم يرد دليل في ذلك، وإنما ورد السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي ويسلم وعلى ويسلم على صاحبيه أبي بكر عمر وينصرف. وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في عودته من المدينة، ولا يشرع ذلك أن يأتي القبر كلما دخل المسجد ولو كان غريبا، وإنما يفعل ذلك إذا أتى البلد، إذا أتى من سفر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان داخل المسجد فهو يقول في كل مسجد بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فهكذا يشرع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن الذي يذهب لزيارة القبور معتقدا أن الدعاء عندها أفضل ومستجاب، ويتخذ هذه الزيارة وسيلة لكن لا يصرف عبادة لها من دون الله، فهذه زيارة بدعية. أما إذا صرف لها عبادة من دون الله أو اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله أو مع الله، من دون الله استقلالا ومع الله شريك مشاركة، فهذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يجنبنا وسائر المسلمين شرك كله ما علمنا منه ما لم نعلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. خلاص نيته بقى نيته الأساسية الحسين، يبقى هو اللي بيضحك على مين؟ بيضحك علينا احنا؟ ان شاء الله الدرس يستأنف في بعد رمضان ان شاء الله. نعم الدرس بكرة موجود ان شاء الله، غدا درس الأحد في الخلفاء. وهنا هل يجوز قراءة الفاتحة على اي قبر؟ لم يرد قراءة الفاتحة عند القبر ولا قراءة القرآن، وإنما ورد السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ندعو للميت بما تيسر، أما قراءة الفاتحة فلم ترد. الحلف بالأمانة بعض مثل أن يقول بالأمانة هذا الشيء جيد، ما الحلف بكلمة الأمانة؟ بالأمانة يمكن أن تحمل على الحلف، يقولوا بالأمانة، ويمكن أن تحمل على أنه يقول هذا مصحوبا بالأمانة، يعني أنا صادق بالصدق أقول لك، يقصد ذلك. فبالأمانة دي صيغة، ممكن تكون الباء هنا باء قسم، ممكن باء للمصاحبة، فحسب نيته في ذلك. بالصدق أقول لك أن هذا الرجل يعني حسن الخلق، بالصدق أقول لك هذه البضاعة صحيحة. فلو قال بالأمانة قصد ذلك لم تكن حلفا حسب نية ذهبي. إذا كان الحلف على سبيل الطلب كقوله والنبي أعطيني هذا، ألا يعتبر هذا توسل؟ أو بأبيك أعطيني هذا، لما يكون بأبيك ده لما يكون بينه وبينه قرابة من أجل أبيك، مثل قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فيقول بالرحم التي بيني وبينك، يعني عشان خاطر أبيك، لأن له بينه إيه؟ وبينه قرابة من جهة أبيه، فهذا الذي يتصور فيه ذلك. حكم الحلف بالنعمة، علي النعمة أو علي النعمة من نعمة ربي، يكون الحالف ممسكا برغيف خبز أو كوب ماء، مثل هذا أمر لا يجوز أيضا، لأن هذا علي دي عندهم صارت في اللغة الدارجة العامية كأنها أداة قسم. عشان كده بيقولوا حلف بالطلاق، هو قال ايه؟ قال علي الطلاق. هو أصلها أصلا نذر، وتحولت عندهم كما ذكرنا إلى أداة قسم. هي اللغة العربية فيها الباء والتاء والواو، يقول والله وبالله وتالله. فالناس عندهم علي النعمة دي يعني وحياد دي النعمة، ساعات يقولوا ايه وحياد دي النعمة، وهي مناش حياة ولا حاجة، دي يعني كل نعمة خلاص ماتت، رغيف مخبوز ونحو ذلك، وطعام يوشك أن يؤكل، خلاص طبخ ولم يعد. ومع ذلك فهذا نوع من حدث بالمخلوق. الذين يحرفون المصحف لا يقصدون إلا تعظيم تقديس المصحف، ونحن نقول ذلك. وهل الذي يحرف بالنبي يقصد ماذا؟ يقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدور في خلد من يحلف بالمصحف أنه يحلف بالورق والمداد أو قضية خلق القرآن، فلو فتحنا ما هذه القضية قد يحدث ذلك عندهم من البلبلة في إيمانه بالقرآن وأنه كلام الله غير مخلوق. الحقيقة أن هذا فيه نظر، الورق مخلوق بإجماع المسلمين، وهو بيمسك المصحف ويقول ممكن يحلف يحط يده على المصحف، ده نوع من التعظيم. لكن أن هذا ترجيح لجزاء الحلف بالمصحف، لا، يحلف بكتاب الله، يقول وكتاب الله، القرآن الذي هو كلام الله من أفعاله عز وجل وهي غير مخلوقة. لكن ما معنى أن القرآن من صفات الله؟ من صفاته الفعلية، من كلامه، كلام الله صفة من صفاته. فهذا معنى أن القرآن من صفات الله، المقصود به كلامه عز وجل. السميع البصير أسمائه، هناك أسماء وصفات، السمع صفة، وسمع ربنا وعظمة ربنا وحياة ربنا، والأفعال من صفات الأفعال. التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هل يكون شركا أصغر؟ هذا شرك أكبر بلا شك. لما يقول له توكلت عليك في إحياء ابني الذي مات، أو في أن يعني ترزق امرأة العاقر ولدا أو نحو ذلك، وهو يعلم أنه لا قدرة له على ذلك لأنها عاقر، مفيش أسباب يعني في الباب، فهذا شرك أكبر. وعلى فكرة في كتاب الشيخ محمد فريد في القنوات الزكية في خطأ مطبعي في أن ده شرك أصغر، لكن التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الشرك الأكبر. يعني يقول له توكلت عليك في نزول المطر، توكلت عليك في كما ذكرنا إحياء الميت، لا، ده لا يملكه إلا الله، هذا من الشرك الأكبر. موضوع الطبيب في الولد إذا كان هناك أسباب تتخذ فده ممكن يبقى شرك أصغر. الله المستعان. يحتاج إلى تسديد مصروفات وغير ذلك من الواجبات، ولديه فرصة عمل 8 ساعات ب 15 جنيه وأخرى 16 ساعة ب 100 جنيه. صعب أوي، ربنا يعينه يسدد اللي عليه ويسيب بقى يمسك الشغلانة الأخف. أهمته الديون حتى لم يستطع متابعة حفظ القرآن، وجسده بدأ ينحن من كثرة التفكير في الديون. إلزم اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حديث المشهور،